50 languages. 57. 57. عند الطبيب. A cal metge. عندي موعد مع الطبيب. Tinc una cita amb el metge. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Tinc una cita a les 10 en punt. ما اسم حضرتك؟ Com es diu vostè? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Si us plau, assegui's a la sala d'espera. الطبيب سيأتي حالاً. El metge ja arriba. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ On està assegurat? On està assegurada? بماذا أقدر أن أخدمك؟ En què li puc ajudar? هل تشعر بألم؟ Que li fa mal alguna cosa? أين الموضع الذي يؤلم؟ On li fa mal? أشعر دائما بألم في الظهر. Encara em fa mal l'esquena. عندي صداع في أغلب الأوقات. Tinc sovint mals de cap. أشعر أحيانا بألم في البطن. A vegades em fa mal la panxa. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Treguis la part de dalt, si us plau. من فضلك تمدد على السرير. Si us plau, estiris a la llitera. ضغط الدم تمام. La tensió és normal. أعطيك إبرة. Ara li posaré una injecció. أعطيك حبوب. Li prescric unes pastilles. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Li dono una recepta per a la farmàcia.